قصص عربية الخنازير الثلاثة. ذات يوم عاشت خنزيرة مع أطفالها الثلاثة. أطفالي، لقد كبرتم الآن وعليكم أن تعتمدوا على أنفسكم، لن أساندكم بعد الآن. أعطتهم الأم نقوداً ليسافروا ويبنوا منازلهم بعيداً، فترك الخنازير الثلاثة المنزل معاً. وفي الطريق جلسوا تحت شجرة ليلاً وتناقشوا فيما خططوا للمستقبل. إنها الآن فرصتنا لكي نثبت أنفسنا، فلما لا ننفصل ونجرب حظنا بعيداً؟ نعم، فلنعتمد على قوتنا فقط. الخنزير الثالث الذي كان أكثرهم حكمة لم يسعد بفكرة الانفصال. كان يعلم أن أحدهم قد يستغل سذاجة أخويه ويوقعهما في المشاكل. يا أخوي، أنا لا أتفق معكما، فقوتنا في اتحادنا وعلينا ألا نضعف قوتنا. أنت دائما تحب النصح، دائما نعرف ماذا نفعل وماذا لا نفعل. نعم، فلم نعد أطفالا صغارا لنستمع إليك. حسنا، أوافق. أنا لدي فكرة ستساعدنا. سنبني منازل منفصلة ونعيش بمفردنا، ولن يتدخل أحدنا في شأن الآخر. يعجبني هذا يا أخي، اتفقنا. انتظر، لم أكمل بعد. سنظل متجاورين لنساعد بعضنا إذا حدثت أي مشكلة. نعم، إنه محق يا أخي. حسناً حسناً، أوافق، ولكنني لا أعتقد أنه ستحدث مشكلة. في اليوم التالي اختاروا أماكن لبناء منازلهم وتفرقوا ليجمعوا مواد البناء. بناء منزل من القش سيكون موفراً وأسهل في البناء، وسأشتري سريراً مريحاً بالنقود المتبقية. فاتجه إلى مزارع. يا مزارع، اسمع، أريد شراء هذا القش لبناء منزلي. نعم، أرجوك اشتريه. باع المزارع القش للخنزير الأول، وعاد الخنزير الأول سعيداً. قابل الخنزير الثاني حطاباً في الطريق. منزل مصنوع من الخشب سيكون رائعاً ورخيصاً، وسأشتري مرتبة لينة بالنقود المتبقية. فاشترى بعض العصي من الحطاب وعاد ليبني منزله. أما الثالث الأكثر حكمة قرر بناء منزلاً أقوى من الطوب حتى يصمد طويلاً. يمكنني النوم على حصيرة، ولكنني سأبني منزلاً يدوم لمستقبل آمن. فذهب إلى المتجر لشراء الطوب والأسمنت، وفي نهاية اليوم اجتمعوا عند موقع البناء وبدأوا في بناء منازلهم. انتهى الخنزير الأول في الصباح. يا أنا معماري ذكي وعبقري، لقد بنيت منزلي أسرع منهما، والآن سأتناول الشاي في منزلي وأرتاح. كيف بنى منزله سريعاً؟ في المساء سأكون قد انتهيت من البناء أيضاً. فعمل بسرعة أكبر وأنهى بيته الخشبي في المساء. إن منزلي المصنوع من الخشب سيكون أقوى من منزل القش، سآخذ قيلولة آمنة فيه. رغم أن أخويه قد انتهيا من بناء المنزلين، لم يهتم الخنزير الثالث بذلك، كان ما زال يبني قاعدة المنزل. وفي الصباح خرج إليه أخواه وسخر منه. ماذا بك يا أخي؟ أتجد صعوبة في بناء منزلك؟ كان عليك استشارتي أولاً. أنا أبني المنزل الأقوى، سيصمد أمام كل الأجواء والمصائب لزمن طويل. أتعتقد أن منازلنا ضعيفة وأن منزلك هو الأقوى؟ تجاهل الخنزير الثالث تعليقات أخويه وركز في عمله. طوبة تلو الأخرى انتهى من منزله بعد أسبوع. مرت بضعة أيام وهم سعداء في منازلهم الجديدة، وفي يوم شاهدهم الذئب وقرر أن يأكله. ذهب الذئب للخنزير الأول وطرق الباب. أيها الخنزير، أيها الخنزير، دعني أدخل. لا لا، لن أفعل حتى لو كان آخر يوم في عمري. إذن سأنفخ وأنفخ وسأهدم منزلك. منزلي هو الأقوى على الإطلاق، افعل ما تريد. ملأ الذئب رئتيه بالهواء ونفخ على منزل الخنزير الصغير، وطار كل شيء بعيدا، كما طار أيضا الخنزير الأول، وتدحرج إلى منزل الخنزير الثاني. ماذا حدث؟ لماذا تدحرجت إلى منزلي؟ اختبأ تحت المائدة وصرخ: أغلق الباب، أغلق الباب، هناك ذئب شرس سيلتهمني، قد يدخل وسطنا. جرى الخنزير الثاني إلى الباب وأغلقه جيدا وأقفل جميع الأقفال. وصل الذئب إلى الباب وأخذ يضربه بعنف: أيها الخنزير، أيها الخنزير، دعني أدخل. لا لا لا، لن أفعل حتى لو كان آخر يوم في عمري. إذن سأنفخ وأنفخ وسأهدم منزلك. منزلي هو الأقوى على الإطلاق، جرب هذا أيها البشع. ملأ الذئب رئتيه بالهواء ونفخ على منزل الخنزير الصغير، فطار كل شيء بعيدا. أدرك الخنزيران أن المنزل بلا سقف وبلا أي جدران، فجريا لإنقاذ حياتهما ودخلا منزل الخنزير الثالث. ماذا حدث لكما؟ لماذا ترتعدان؟ لقد حطم الذئب الشرير منزلينا بالهواء، وقد يأتي ويحطم منزلك أيضا. هيا نجري ونعود إلى أمنا. لا يمكنه أن ينفخ طوبة واحدة، سألقنه درسا. دعاه يأتي. أخواي، اختبئ فوق الرف ولا تنزل أبدا إذا دخل وأكلني. تسلق الخنزيران إلى الرف. بعدها وصل الذئب إلى الباب وأخذ يضربه ويدفعه بقوة. أهرب أيها الذئب الشرير، فلن يمكنك اقتحام منزلي. أنت لا تعلم مدى قوتي، سأنفخ وأنفخ وسأهدم منزلك كما فعلت مع أخويك. فلتجرب حظك، ستخسر أنفاسك ولن تنجح أبدا. ملأ الذئب رئتيه بالهواء ونفخاه على منزل الخنزير الصغير، ولكنه ظل سليما. فملأ هواء أكثر وجرب ثانية، ولكنه لم يحرك قالبا واحدا. وبعد محاولات عديدة فقد أنفاسه وسقط على الأرض. ولكن وقف الذئب البشع ثانية وجرى من بعيد ليحطم الباب. رآه الأخوان من النافذة فنزلا بسرعة ودفعوا معا الباب بظهورهم. واندفع الذئب بكل قوته وضرب. فتح الخنزير الثالث الباب ببطء، فرأى الذئب ممددا على الأرض، ثم أغلق الباب ثانية. لقد سقط الذئب، لم ينجح في تحطيم منزلي. كنا سنصبح في معدة الذئب إذا لم تحمينا في منزلك. نعم يا أخي، لقد أنقذت حياتنا. يا أخوي، كان يمكن أن يأكلني إذا لم تكون معي. لقد سددنا معا الباب ولهذا لم ينجح. نعم يا أخي، لقد أثبت خطئي، فقوتنا في اتحادنا. والآن فلنعش كلنا معاً ولا نفترق أبداً. وفجأة أفاق الذئب وبدأ في طرق الباب. أيها الإخوة الأشرار، سآكلكم اليوم بأي حال. تسلق إلى السطح وقرر الدخول من المدخنة. سمع الخنازير الثلاثة صوت خطواته وأدركوا خدعة الذئب. أشعل الخنزير الثالث الحطب في المدفأة بينما كان الذئب يحاول الوصول، وأخيراً نجح في دخول المدخنة، فانزلق وانزلق حتى سقط في النار الموقدة. وعاش الخنازير الثلاثة معاً في سعادة دائمة.